أمر بإنكاح من لا زوجة له والمرأة التي لا زوج لها، فقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وأمر من لم يستطع النكاح بالاستعفاف عن الحرام، فقال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وأمر بإيتاء الزوجات مهورهن عن طيب نفس، فقال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وأمر بمعاشرة النساء بالمعروف في المطعم والملبس والوطء والتعامل والكلام وغير ذلك، فقال: وعاشروهن بالمعروف، وأمر بوعظ الزوجة الخارجة عن طاعة زوجها ثم الهجر والتأديب بالضرب الخفيف بحسب المصلحة الشرعية، فقال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وأمر ببعث الحكمين عند خوف النزاع بين الزوجين من أهله ومن أهلها، لأنهما أقرب إلى تحقيق المصلحة والستر والحرص على إكمال حياتهما الزوجية، فقال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وأمر المطلق اثنتين برد زوجته بالمعروف أو مفارقتها بإحسان، فقال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وأمر من أراد الطلاق بأن يطلق في طهر لم يجامعها فيه أو أن يطلقها بعد أن تبين حملها، فقال: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وأمر بضبط عدة المرأة المطلقة حفظا لحق الله وحق زوجها المطلق وحقها هي في نفسها ونفقتها، فقال: وأحصوا العدة، وأمر بالإشهاد على الطلاق والرجعة، فقال: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأمر المطلق بإبقاء مطلقته في بيته وبيتها ولا يخرجها، وقدر لها السكنى بالمعروف حتى تنقضي العدة، فقال: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وأمر المطلق إذا لم يحدد مهرا للمرأة ولم يدخل بها أنه يجب أن يعطيها شيئا من المال تطييبا لنفسها وجبرا لخاطرها على حسب حاله، فقال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وأمر من طلق زوجته وهي حامل بالإنفاق عليها حتى تضع حملها، فقال: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وأمر بإعطاء المطلقة المرضع أجرة رضاعها وأنها تقدم على المرضعة البعيدة، فقال: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأمر الزوجين في عدة الطلاق بالمعروف، وكذلك جميع المؤمنين أن يحب بعضهم بعضا على المعروف ويتواصوا به، فقال: وأتمروا بينكم بمعروف، وأمر المطلقة التي تحيض أن تعتد بثلاث حيض، فقال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وأمر الوالدات بإرضاع الأولاد عامين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وأمر والد الطفل بالإنفاق عليهن وقت الرضاعة وبالإنفاق على الولد كذلك، فقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وأمر المتوفى عنها زوجها بالعدة تمتنع عن الزينة وتقر في بيت الزوجية 4 أشهر و10 أيام تمتنع عن النكاح كذلك، فقال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر. وأمر بترك الربا قليله وكثيره بجميع نسبه، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وأمر بإعطاء الأقارب والأيتام والمساكين الذين يحضرون قسمة التركة الميت، أمر بإعطائهم شيئا من المال الذي ينظرون إليه وهو يقسم، فإن لم يمكن ذلك فليرد ردا جميلا، فقال: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وأمر بكتابة الدين والإشهاد عليه، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثم قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وأمر سبحانه وتعالى ولي اليتيم الذي يقوم على مال اليتيم وينميه ويحفظه أن يستعف عن مال اليتيم فلا يأخذ منه شيئا إذا كان غنيا، وأن يأكل بالمعروف ولا يتجاوز إذا كان فقيرا، فقال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وأمر عز وجل بإيتاء اليتيم ما له بعد أن يبلغ رشده ويختبر، فإن نجح في الاختبار أعطي المال، فقال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وأمر عز وجل بإنظار المدين الفقير وتأخيره الذي لا يجد مالا يقضي به دينه، فقال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأمر بالتعامل مع الناس بالعدل في الكيل والوزن، وأمر الباعة بقضاء حقوق المشترين بالعدل، فقال: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. وكذلك إذا وفى الناس حقوقهم، وأمر عز وجل بالاعتبار بمصائر الأمم السابقة والتفكر فيما حصل لهم من نزول غضب الله وعذابه، فقال: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وأمر عز وجل بالتواضع للناس ورد التحية بمثلها أو بأحسن منها، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فقال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأمر بأداء الأمانات إلى أهلها، وأن يحكم بين الناس بالعدل ويجتنب الظلم، فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس أي ولو كانوا أطفالا، يا أيها الأب ويا أيتها الأم، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وأمر تعالى بالعدل في الأقوال كما أمر بالعدل في الأفعال، فقال وإذا قلتم فاعدلوا، وأمر بالقيام بالعدل وأداء الشهادة بالحق ولو على أنفسنا وعلى أقاربنا، فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وأمر تعالى بالحكم بين الناس بما أنزل وعدم اتباع قانون بشري وإنما القانون الإلهي، فقال وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وأمر نبيه أن يحكم بين الكفار إذا تحاكموا إلينا بالعدل أو أن يعرض عنهم، فقال فإن جاءوك فاحكم بينهم أي بما أنزل الله على حسب شريعتنا أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وأمر المؤمنين بالتثبت في الأمور وعدم العجلة، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وأمر بالدية والكفارة عند قتل المؤمن خطأ، فقال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وأمر بإقامة الشهادة بالحق والصدق وعدم التعدي والتزوير، قال تعالى وأقيموا الشهادة لله. وكذلك أمر بالتعاون على البر والتقوى في جميع وجوه الخير للقيام بهذا الدين العظيم، فقال وتعاونوا على البر والتقوى. وأمر المؤمنين أن يذكروا نعمة ربهم عليهم في رد عدوهم وفي غير ذلك، فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، ويذكر نعمة الله بتأليف القلوب واجتماع النفوس بعد التفرق اجتماعها على هذه الشريعة، فقال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، هكذا حصل للصحابة. وأمر عز وجل الغنية والصحيحة وكل صاحب نعمة بأن يذكر نعمة ربه عليه وأن يتواضع للناس ولا يقول ورثتها كابرا عن كابر، وإنما يعزو النعمة للمنعم وينفقها في طاعة الله. قال وأما بنعمة ربك فحدث، وأمر تعالى بقطع يد السارق، فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وأمر بجلد الزاني والزانية غير المحصنين، وأن يشهد هذا الحد طائفة من المؤمنين ليكون في ذلك ردعا، فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وأمر بجلد من قذف بريئا بالزنا، فقال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وأمر تعالى عباده المؤمنين بغض البصر وحفظ الفرج، وأن البصر إطلاقه طريق لوقوع الفرج في الحرام، فقال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وكذلك النساء، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وأمر النساء بستر أجسادهن كلها، فقال يدنين عليهن من جلابيبهن، وقال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وأمر النساء بالقرار في البيوت إلا للحاجة، فقال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأمر بتعليم الأولاد الاستئذان عند الدخول على الأبوين في الأوقات التي يغلب فيها نزع الثياب، محافظة على العورات أن ترى، ومحافظة على شعور الأولاد أن يخدش، وعلى أعينهم أن تقع على ما يترتب عليه آثار سلبية. فقال يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. وقال بعد ذلك وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا شريعتك وحدودك، اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، رب الأولين والآخرين، وأشهد أنه أمر بالعدل والإحسان، وأنه أمر بما فيه مصلحة العباد، وأشهد أن محمد رسول الله ائتمر بأمر ربه ودعانا إلى ما فيه صلاحنا، فأمرنا بكل خير وحذرنا من كل شر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى أزواجه وذرياته وخلفائه الراشدين. عباد الله، إن ربكم قد أمر بالأكل من الحلال الطيب، فقال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وأمر بذكر اسمه عند الذبح، وبذكر اسمه عند إرسال آلة الصيد، فقال فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله، وأمر باجتناب كل ما يصد عن ذكره من الخمر والميسر والأزلام والأنصاب وغيرها من الشرك، فقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وأمر رسوله بالقيام بالدعوة والإنذار وتكبير الله وتطهير الثياب وهجر الأصنام وعدم المن في العطية، فقال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمنن تستكثر، وأمر بالبدء في الدعوة بالأقربين، فقال وأنذر عشيرتك الأقربين، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع المؤمنين المخلصين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فكيف بغيره من الناس الذين يتأثرون بقرناء السوء، كيف بالمسلمين الذين يتأثرون بالمخالطة تأثرا عظيما، فيجب عليهم أن يلزموا أهل الدين والمتقين على شرع الله، هؤلاء هم الرفقة وهم الجلساء. وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار لنفسه وللمؤمنين، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وأمره أن يذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله، فقال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وأمر تعالى بحفظ الأيمان عند القسم والحلف، فلا يكذب في الحلف ولا يكثر من الأيمان ولا يحنث فيها ويؤدي الكفارة إذا حنث، كل ذلك في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم قبل وأثناء وبعد، وأمر بترك جميع المعاصي في السر والعلن، قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنا، وأمر بالتجاوز عن تقصير الناس والعفو عنهم وقبول ما استطاعوه والإعراض عن الجاهلين، فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والعرف هو المعروف، وأمر بالإصلاح بين المسلمين لإزالة التشاحن والتقاطع لما في ذلك من آثار خطيرة في هدم المجتمع المسلم، فأمر باجتنابه ورأب الصدع، فقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال فأصلحوا بين أخويكم حتى لو تقاتلت طائفتان من المسلمين يسعى في الصلح بينهما، وتقاتل الباغي المعتدي المصر على العدوان، فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وأمر بالصدق معه ومع عباده، وأمر بالصدق في الأقوال والأفعال، وأمر بالدخول مع المتصفين بهذه الصفة العظيمة، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأمر عز وجل بالصدقة من الهدي بعد نحره بالطريقة الشرعية وذكر اسم الله عليه، فقال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها يعني طاحت وسقطت بعد النهر، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وأمر من دعي إلى طعام أن يخرج إذا أكل ولا يطيل اللب في المنزل فيتأذى صاحب البيت بذلك، فقال فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إلا إذا رغب صاحب البيت، وأمر بالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأمر عز وجل عباده المؤمنين باجتناب الظن السيء الذي لا قرينة له تؤيده وإنما شكوك ووساوس، فقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وأمر عباده أن ينيبوا إليه وأن يرجعوا إليه فقال ففروا إلى الله، وأمر المؤمنين إذا تساروا بينهم أن يتساروا بالبر والتقوى، فقال وتناجوا بالبر والتقوى، وأمر المؤمنين بالتأدب بآداب المجالس واستوسع إن طلب منهم ذلك، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفتح الله لكم، وأمر الصحابة من طلب منهم القيام من المجلس بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام من طلب منه القيام لحاجة أو مصلحة أن يبادر إلى ذلك، فقال وإذا قيل انشزوا فانشزوا، وأمر بمحاسبة النفس والاستعداد ليوم القيامة، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذا أصل المحاسبة، أصل في محاسبة النفس، وأمر ولي الأسرة وربها بأن يقوم على زوجته وأولاده، يأمرهم بطاعة الله ويمنعهم معصية الله، محافظ عليهم من النيران، فقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وأمر بالحذر من الزوجة والأولاد أن يحرفوه عن طاعة الله، فقال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وأمر بالثبات على عبادته تعالى حتى الموت، فقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وبعد فهذه طائفة من الأوامر الإلهية في كتاب الله تعالى مما أمر به فيها مصالح عظيمة للعباد، يجب علينا أن نتقيد بأوامر الرب وأن نطيع وأن نكون جندا للإسلام، نأتمر بما أمرنا به سبحانه وتعالى، نطيع وننفذ، فمن أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار. فهو يدخل الجنة إلا من أبى، يدخل الجنة إلا من أبى، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. أيها الإخوة، ونحن في فصل الشتاء نتذكر في هذا البرد إخواننا المستضعفين المساكين، أن نعيش معهم في شعورهم، بشعورنا في أذيتهم التي ينكل بهم فيها قصفا وحصارا وإيذاء. وقد أقدم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، إخوان القردة والخنازير أعداؤنا إلى يوم الدين، لا ننسى عداوتهم ما حيينا، والانتقام منهم واجب، وعلينا حربهم وعدم الرضوخ لهم. قام هؤلاء الأعداء بهدم بيوت إخواننا في فلسطين، فقامت الجرافات اليهودية بمداهمة البيوت التي فيها سكانها الذين كانوا لا يزالون نياما، بمداهمتها مما أثار الذعر الشديد بين سكانها وخصوصا الأطفال. وقامت الجرافات بهدم البيوت وأهلها يخرجون هاربين لا يلوون على شيء، حتى اضطر الأبناء والبنات إلى ترك كتبهم المدرسية وهم على أبواب الامتحانات نصف السنوية، وتركت الأمتعة والملابس تعصف بها رياح الشتاء الباردة في ظلمة الليل. وهكذا بقوا في ليلهم إلى الفجر في البرد والعراء، ولما طلع الفجر حاول مئات المسلمين البحث بين الركام والدمار عن بعض حاجياتهم التي بقيت. خربوا البيوت هؤلاء اليهود ونكبوا الأسر، وتناثرت الفرش والأسرة المحطمة تحت أنقاض البيوت المتهدمة. وفي منطقة رفح وحدها وصل عدد البيوت المهدمة إلى 300 منزل، وانضم مئات المسلمين إلى أسلافهم الذين لا يزالون يعيشون في الخيام في هذا البرد القارس، ولم يسلم حتى الصيادين الذين يعتمدون على المكاسب البسيطة، الذين يصيدون لرزق أولادهم، لم يسلموا من الضرب والطرد من المواقع وإتلاف محركات قوارب الصيد وغير ذلك من أنواع الأذى. وهؤلاء كما قال الله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلكهم وأن يعجل بأخذهم وأن يدمر عليهم فوق رؤوسهم وأن ينكل بهم. اللهم زلزل اليهود والصليبيين ودمر أسلحتهم فيهم، اللهم فجرها فيهم واجعلها نكالا عليهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا وغذهم أخذا وبيلا، اللهم عاجلهم بنقمتك وشد عليهم وصب عليهم سوط عذاب. اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم واجعلها عليهم سنية كسني يوسف، اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا، اللهم اخرج اليهود من بيت المقدس أذلة صاغرين، اللهم ايقظ في قلوب المسلمين الحمية لقتالهم، واجمع كلمة المسلمين على جهادهم، اللهم ابرم لهذه الأمة امرا رشيدا تعز فيه اهل طاعتك وتذل فيه أهل معصيتك،